بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الدرس 70، وهو 100 في السيرة الحسنى، 70 في عهد الخلافة. بعد فتح الفتوح نهاوند دخلت 22 من الهجرة، وكان فيها فتوحات كثيرة في المشرق وفي خراسان. فمن ذلك أيها الإخوة أن المسلمين لما فرغوا من نهاوند وما وقع من الحرب فيها فتحوا حلوان وهمذان، وهي الآن في بلاد إيران. ثم إن أهل همذان نقضوا عهدهم الذي صالحهم عليه القعقاع بن عمرو، فكتب عمر بن الخطاب إلى نعيم بن مقرن، وهو الذي تولى بعد أخيه النعمان رحمة الله عليه، أن يسير إلى همذان وأن يجعل على مقدمته أخاه سويد بن مقرن، وعلى مجنبتيه ربعي بن عامر ومهلهل بن زيد. فسار حتى نزل ثنية العسل، وتقدم لماذا سميت ثنية العسل. ثم تحدر إلى همذان واستولى على بلادها وحاصرها، فسألوه الصلح مرة أخرى فصالحهم ودخلها. فبينما هو فيها ومعه 12,000 من المسلمين، إذ تكاتب الديلم وأهل الري وأهل أذربيجان، واجتمعوا على حرب نعيم بن مقرن في جمع كثير، وعلى الديلم ملكهم واسمه موتى، والديلم أمة من الأمم في بلاد المشرق، وعلى أهل الري أبو الفرخان، وعلى أهل أذربيجان اسفندياد أخو رستم من الفرس. وأذربيجان الآن دولة مستقلة على بحر قزوين، ولها اتصال بإيران، وفيها فرس وفيها ترك. فخرج إليهم نعيم بن مقرن بمن معه من المسلمين، فالتقوا بمكان يقال له واجي رود، فاقتتلوا قتالا شديدا، وكانت وقعة عظيمة تعدل نهاوند ولم تكدونها. فقتلوا من المشركين جمعا عظيما وجما غفيرا لا يحصون كثرة، وقتل ملك الديلم موتى، وتمزق شملهم وانهزموا أجمعين بحمد الله. وكان نعيم بن مقرن هو أول من قاتل جنس الديلم من المسلمين. وكان نعيم كتب إلى عمر يعلمه باجتماعهم، فأهمه ذلك جدا واغتم له كعادة عمر رضي الله عنه في الاغتمام الشديد بأمر المسلمين. فلم يفجأه إلا البريد بالبشارة، حمد الله وأثنى عليه وأمر بالكتاب، فقرئ على رؤوس الأشهاد والناس، ففرحوا جميعا وحمدوا الله جل وعلا. ثم قدم عليه بالأخماس 3 من الأمراء، وهم سماك بن خرشة، وليس بأبي دجانة الشهير، وإن كان ذا اسم أبي دجانة، وسماك بن عبيد، وسماك بن مخرمة. فلما استسماهم عمر قال: اللهم اسمك بهم الإسلام، كلهم اسمهم سماك، وأمد بهم الإسلام. ثم كتب إلى نعيم بن مقرن أن يستخلف على همذان ويسير إلى الري، فامتثل نعيم. ويروى أن نعيم بن مقرن قال في هذه الوقعة: ولما أتاني أن موتى ورهطه بني باسل جروا جنود الأعاجم، نهضت إليهم بالجنود مساميا لأمنع منهم ذمتي بالقواصم، إلى آخر ما قال، قصيدة طويلة إن كانت تصح، لأن أكثر القصائد الملصقة بالمعارك بعضها إنما صنع بعد ذلك. قال: أصبنا بها موتى ومن لف جمعه، وفيها نهاب قسمه غير عاتم، إلى آخر ما قال. قال: فلما كتب إليه عمر أن يذهب إلى الري، والري أيضا مكان عظيم، الواحد يقال له الرازي، ومنهم أبو زرعة الرازي رحمة الله عليه، ومنهم الرازي المشهور، فالنسبة إليه الرازي، والبلاد يقال لها الري، وهي بلاد عظيمة فيها كور وأقاليم. فاستخلف نعيم بن مقرن على همذان يزيد بن قيس الهمداني، وسار بالجيوش حتى لحق بالري، فلقي من المشركين جمعا عظيما، اقتتلوا عند سفح جبل الري، وصبر المسلمون صبرا عظيما، ثم انهزم المشركون، فقتل منهم نعيم بن مقرن مقتلة عظيمة حتى عدوا بالقصب من كثرة الجثث، وغنموا غنائم عظيمة قريبا مما غنم المسلمون من المدائن. وصالحه أبو الفرخان على الري، وكتب له أمانا بذلك. ثم كتب نعيم إلى عمر بالفتح والأخماس، ولله الحمد والمنة. ولما ورد البشير بفتح الري وأخماسها، كتب عمر إلى نعيم بن مقرن أن يبعث أخاه سويد بن مقرن إلى قومس، وهي قريبة منها في تلك النواحي، فسار إليها سويد بن مقرن، وكانوا عائلة نصح وشجاعة هؤلاء المزنيون، النعمان ونعيم وسويد إخوتهم، فلم يقم له شيء حتى أخذها سلما وعسكر بها، وكتب لأهلها كتاب أمان وصلح. ثم لما عسكر سويد بقومس بعث إليه أهل بلدان شتى، منها جرجان، النسبة إليها الجرجاني، ومنها القاضي الجرجاني صاحب القصيدة الشهيرة ولما اللي يقول فيها يقولون لي فيك انقباض وإنما رأوا موقفا عن رجلا عن موقف الذل أحجم، أرى الناس من داناهم وهان عندهم ومن أكرمته عزة النفس أكرم، إلى أن يقول عن العلم يقول أشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذن فاتباع الجهل أو ابتياع الجهل قد كان أحزم، ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت لكن لأخدم، أشقى به غرسا وأجنيه ذلة. ثم قال إذا قيل هذا مورد قلت قد أرى ولكن نفس الحر تحتمل الظمأ، هذا الجرجاني. ومنها الطبرستان والنسبة إليها طبري، وغيرهم يسألون الصلح للجزية فصالحهم وكتب لأهل كل بلدة كتاب. ثم لما افتتح نعيم بن مقرن همذان والري وقومس وجرجان وطبرستان كان قد بعث بين يديه بكير بن عبد الله إلى أذربيجان وأردفه بسماك بن خرشة الذي قال عمر اللهم اسمك به الإسلام هو والسماكين الآخرين، فلقي اسفندياد ابن الفرخاد، لقي بكيرا وأصحابه قبل أن يقدم عليهم سماك فاقتتلوا فهزم الله المشركين، وأسر بكير بن عبد الله اسفندياد، فقال له اسفندياد الصلح أحب إليك أم الحرب؟ قال الصلح، قال أمسكني عندك، فأمسكه. ثم جعل يفتح بكير بلدا بلدا، وعتبة بن فرقد يفتح معه بلدا بلدا في مقابلته من الجانب الآخر، كل واحد في جانب. ثم جاء كتاب عمر أن يتقدم بكير إلى الباب، الباب منطقة هناك يعني تفصل بين هذه الأماكن وبين بلاد آسيا الوسطى وبلاد التتر وما هناك يسمونه باب الأبواب، وجعل سماك موضعه نائبا لعتبة بن فرقد، وجمع عمر أذربيجان كلها لعتبة بن فرقد، وسلم إليه بكير اسفنديال جعله معه، وتقدم كما أمره عمر إلى الباب. وقد كان اعترض برهام بن فرخاذ لعتبة بن فرقد وهو أخو اسفنديال، فهزمه عتبة وهرب بهرام، فلما بلغ ذلك اسفنديال وهو في الأسر عند بكير بلغ أن أخاه قد هرب، قال الآن تم الصلح وطفيت الحرب، يعني كان يأمل على أخيه فلما هرب عرف أنه الآن تم الصلح وطفئت الحرب، فصالحه وأجاب إلى ذلك كله، وعادت أذربيجان سلما، وكتب عتبة وبكير إلى عمر بالفتح وبعثوا بالأخماس، وكتب عتبة لأهلها كتاب أمان وصلح لما انتهت إليه إمرة أذربيجان. ثم تقدموا إلى الباب، قال كتب عمر بن الخطاب كتابا بالإمرة على هذه الغزوة لسراقة بن عمرو ويلقب ذو النور، وجعل على مقدمته عبد الرحمن بن ربيعة أخو سلمان بن ربيعة ويقال له ذو النور أيضا، وجعل على إحدى المجنبتين حذيفة بن أسيد وعلى الأخرى بكير بن عبد الله الذي افتتح همذان وأذربيجان وغيره، وكان قد تقدمهم إلى الباب وعلى المقاسم سلمان بن ربيعة الباهلي، وهذا كان مقدما عند عمر وله أخبار هذا سلمان بن ربيعة، وكان شريفا في العراق وهو من باهلة، فساروا كما أمرهم عمر وعلى تعبئة عمر. فلما انتهى مقدم العساكر وهو عبد الرحمن بن ربيعة إلى الملك الذي هناك عند الباب وهو شهر براز ملك أرمينيا، وكانت أرمينيا قد فتحت هي كما تقدم في فتوح الشام في قبل درسين أربع أقاليم، أرمينيا الأولى والثانية والثالثة والرابعة، بعضها جهة الشام وتركيا وبعضها جهة خراسان وإيران وكلها على بحر قزوين. فكان هناك شهر براز ملك أرمينيا وهو من البيت بيت الملك الذي قتل بني إسرائيل وغزا الشام في قديم الزمان قبل الإسلام، غزوة الأكاسرة المشهورة على بني إسرائيل، هذا من بيته. فكتب شهر براز لعبد الرحمن بن ربيعة واستأمنه، فأمنه عبد الرحمن بن ربيعة، فقدم عليه الملك فأنهى إليه أن صغوه إلى المسلمين، يعني ميل هذا الملك إلى المسلمين، وأنه مناصح للمسلمين، فقال له إن فوقي رجلا فاذهب إليه، يقول عبد الرحمن الباهلي، فبعثه إلى سراقة بن عمرو الذي ولاه عمر على الجيوش، فسأل من سراقة الأمان، فكتب إلى عمر فأجاز ما أعطاه من الأمان واستحسنه، فكتب له سراقة كتابا بذلك. ثم بعثه سراقة بعث سراقة بكيرا وحبيب بن مسلمة وحذيفة بن أسيد وسلمان بن ربيع الباهلي إلى أهل تلك الجبال المحيطة بأرمينيا، جبال اللان وتفليس، الآن هي عاصمة أرمينيا تفليس، وموقان، فافتتحوا موقان وكتبوا لهم كتاب أمان. ومات في غبون ذلك أمير المسلمين وهو سراقة بن عمرو، فاستخلف بعده عبد الرحمن بن ربيع الباهلي. فلما بلغ عمر ذلك أقر عبد الرحمن وأمره بغزو الترك. والترك أيضا جنس آخر من الناس، وهم غير تركي الآن، تركي الآن أكثرها روم لأنها في بلاد الروم قسطنطينية وغيرها، لا الترك هم الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك غزو الترك هذا هو مصداق لحديث أبي هريرة وحديث عمرو بن تغلب في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما عراض الوجوه ذلف الأنوف حمر الوجوه كأن وجوههم المجان المطرقة ينتعلون الشعر. وهذه صفات أهل شمال آسيا وشمالها الشرقي من هناك، وكذلك صفات أهل جنوب آسيا الشرقي مثل الصين وكوريا واليابان والفلبين وتلك الأماكن. لكن التتر والترك، التتر هم أعراب الترك، والأكراد هم أعراب الفرس، والأعراب هم أعراب العرب. فالتتر هم أعراب أولئك، وهم الذين حصل عليه على المسلمين منهم ما حصل. المراد جاء كتاب عمر إلى عبد الرحمن بن ربيعة يأمره أن يغزو الترك، فسار حتى قطع الباب، باب الأبواب هذا، قاصدا ما أمره عمر. فقال له شهر براز: أين تريد؟ هذا شهر براز اللي من بيت الملك اللي غزا من إسرائيل، وهو كان ملك أرمينيا. وقال: أبقني، فأن كان يعني ينصح للمسلمين. فقال: أريد ملك الترك بلنجر. فقال شهر براز: إنا طوال سنين الأكاسرة نرضى منهم بالموادعة ولا نحرك الترك هؤلاء، ونحن من وراء الباب، فكيف أن تدخل عليهم الباب؟ فقال عبد الرحمن بن ربيعة: إن الله بعث إلينا رسولا ووعدنا على لسانه النصر والظفر، ولن نزال منصورين ما تمسكنا بديننا. فقاتل الترك وسار في بلاد بلنجر ملكهم 200 فرسخ، وغزا مرات عديدة، ثم كانت له وقائع هائلة في زمن عثمان رضي الله عنه. قال سلمان بن ربيعة: لما دخل عليهم عبد الرحمن بن ربيعة بلادهم حال الله بين الترك والخروج عليه، وقالوا: ما اجترأ علينا هذا الرجل، والأمم لا تجترئ علينا إلا ومعهم الملائكة تمنعهم من الموت، فتحصنوا منه وهربوا بالغنم والظفر. ثم إنه غزاهم غزوات في زمن عثمان فظفر بهم كما كان يظفر بغيرهم. فلما ولى عثمان على الكوفة بعض من ارتد غزاهم هذا، فتذامرت الترك، وقال بعضهم لبعض: إن هؤلاء لا يموتون. فقال بعضهم لبعض: انظروا. فاختفوا لهم في بعض الغياض والغابات، فرمى رجل من الترك رجلا من المسلمين على حين غرة فمات، وهرب أصحابه فقالوا: إنهم يموتون. وكانوا في الأول يعتقدون أن المسلمين لا يموتون، فاقتتلوا قتالا شديدا. ونادى مناد من الجو: صبرا آل عبد الرحمن، موعدكم الجنة. فقاتل عبد الرحمن بن ربيعة حتى قتل وانكشف الناس، فأخذ الراية سلمان بن ربيعة أخوه فقاتل بها. ونادى مناد من الجو: صبرا آل سلمان بن ربيعة، فقاتل قتالا شديدا. ثم تحيز سلمان وأبو هريرة بالمسلمين من كثرة الترك ورميهم الشديد السديد، فتحيزوا إلى جيلان وقطعوها إلى جرجان، واجترأت الترك بعدها. ومع هذا أخذ الترك عبد الرحمن وربيعة ودفنوه في بلادهم، ويقال أنهم يستسقون بقبره إلى اليوم. وفي خبر ذكره ابن جرير الطبري أن شهر براز قال لعبد الرحمن بن ربيعة لما قدم عليه حين وصل إلى الباب وأراه رجلا، فقال شهر براز هذا: أيها الأمير، إن هذا الرجل كنت بعثته نحو سد ذي القرنين، وزودته مالا جزيلا، وكتبت معه للملوك الذين يلوني، وبعثت لهم هدايا، وسألت منهم أن يكتبوا لهم إلى من يليهم من الملوك حتى ينتهي إلى سد ذي القرنين فينظر إليه ويأتينا بخبره. يقول الفارسي هذا اللي من بيت الملك اللي غزا بني إسرائيل، فسار حتى انتهى إلى الملك الذي السد في أرضه، فبعثه إلى عامله مما يلي السد، فبعث معه بازياره، البازيار أمير الصيد صاحب الباز، ومعه عقابه. فلما انتهوا إلى السد إذا جبلان بينهما سد مسدود حتى ارتفع السد على الجبلين، كما قال الله في القرآن في سورة الكهف: وإذا دون السد خندق أشد سوادا من الليل لبعده وشدة قعره يعني. فنظر إلى ذلك كله وتفرس فيه، ثم لما هم للانصراف قال له البازيار: على رسلك. ثم شرح بضعة لحم معه فألقاها في ذلك الوادي وانقض عليه العقاب، فقال إن أدركها في الهواء قبل أن تقع فلا شيء، وإن لم يدركها حتى تقع فذلك شيء. قال فلم يدركها العقاب على سرعته حتى وقعت في أسفل الخندق وأتبعها العقاب فأخرجها فإذا فيها ياقوتة وهي هذه. ثم ناولها الملك شهر براز لعبد الرحمن بن ربيعة، فنظر إليه عبد الرحمن ثم ردها إليه، فلما ردها إليه فرح وقال والله لهذه خير من مملكة هذه المدينة، يعني مدينة باب الأبواب التي هو فيها، ووالله لأنتم أحب إلي ملكة من آل كسرى، ولو كنت في سلطانهم ثم بلغهم خبر هذه الياقوتة لانتزعوها مني، وأنتم لا تلتفتون للدنيا، وايم الله لن يقوم لكم شيء ما وفيتم ووفى ملككم الأكبر، يعني عمر. ثم أقبل عبد الرحمن بن ربيعة على الرسول الذي ذهب إلى السد فقال ما حال هذا الردم، ما صفته؟ فأشار إلى ثوب في المجلس فيه زرقة وحمرة فقال مثل هذا. قال رجل لعبد الرحمن صدق والله لقد نفذ إليه ورآه، وصف صفة الحديد والصفر، قال الله تعالى آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين أي أعلى الجبلين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. وقد ذكر البخاري في صحيحه تعليقا أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم رأيت السد سد ذي القرنين، قال كيف رأيته؟ قال مثل البرد المحبر، قال رأيته. وقال عبد الرحمن بن ربيعة لشهر براز كم كانت هديتك؟ قال قيمة 100,000 في بلادي و3,000 في تلك البلدان. ثم أوردوا بعد ذلك أن في وقت الواثق رأى في النوم أن السد قد فتح، فأرسل رجل اسمه سلام الترجمان وكتب الملوك بالوصاة به، فسار إلى تفليس اللي هي عاصمة أرمينيا، ومن هناك من ملك إلى ملك حتى وصل بعد 26 يوم قال انتهوا إلى أرض سوداء منتنة حتى جعلوا يشمون الخل حتى لا يمرضون من كثرة النتن، فساروا فيها 10 أيام، ثم انتهوا إلى مدائن خراب مدة 27 يوم وهي التي كانت يأجوج ومأجوج تطرقها وتفسد فيها من ذلك الحين، ثم انتهوا إلى حصن قريب من السد فوجدوا قوما هناك، قال والعجيب إن فيهم من يحفظ القرآن ولهم مكاتب ومساجد، هذا في وقت الواثق، فجعلوا يعجبون فذكروا لهم أنه من جهة أمير المؤمنين فلم يعرفوه بالكلية، ما يعرفهم من الواثق ولا غيره. ثم انتهوا إلى جبل، يعني هذا جاهم الإسلام من أيام الصحابة أيام عبد الرحمن بن ربيعة وأمثاله، وبقوا إلى وقت الواثق، الواثق اللي كان في زمان أحمد بن حنبل. قال ثم انتهوا إلى جبل أملس ليس عليه خضراء، يعني ما عليه ولا نبت، وإذا السد هنالك من لبني حديد مغيب في نحاس، وهو مرتفع جدا لا يكاد البصر ينتهي له، وله شرفات من حديد، وفي وسطه باب عظيم بمصراعين مغلقين عرضهما 100 ذراع في طول 100 ذراع في ثخانة 5 أذرع، وعليه قفل طوله 7 أذرع في غلظ باع، وذكروا أشياء كثيرة. وعند ذلك المكان حرس يضربون عند القفل كل يوم فيسمعون صوتا عظيما مزعجا فيعلمون أن وراء الباب حرسا وحفظة، وقريب من هذا الباب حصنان عظيمان بينهما عين ماء عذبة، وفي إحداهما بقايا العمارة مغارف ولبن حديد، وإذا طول اللبن الواحدة 2.5 ذراع في مثله في سمك شبر. وذكروا أنهم سألوا أهل تلك البلاد هل رأوا أحدا من يأجوج ومأجوج، فأخبروا أنهم ربما هبت الريح فرأوا بعضهم فوق الشرفات والله أعلم. وفي تلك السنين التي كان المسلمون يغزون فيها المشرق كان معاوية رضي الله عنه يغزو بلاد الروم في الصائفة والشاتية، الحملتين التي رتبهم عمر رضي الله تعالى عنه في 10,000 من المسلمين، يعني كان معاوية قد استقر له واستوسق له الشام كله من أنطاكيا إلى الأردن إلى الرها ونصيبين إلى كل الشام استوسق إلا طرابلس، وسيأتي فتحها إن شاء الله، فقط حصن طرابلس على البحر هذا فتح في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه. قال ولما كان ملك هذا يزدجرد بن شهريار بن كسرى لما كان سعد استلب من يديه ملكه ودار مقره وإيوان سلطانه وبساط مشورته وحواصله تحول من هناك إلى حلوان، ثم جاء المسلمون فتحول إلى الري فأخذ المسلمون الري، فتحول إلى أصبهان فأخذ المسلمون أصبهان، فتحول يزدجرد هذا إلى كرمان فقصد المسلمون كرمان فانتقل إلى خراسان فنزلها، والنار التي يعبدها من دون الله تسير بين يديه من بلد إلى بلد، ويبنى لها في كل بلد بيت توقد فيه على عادتهم، كانوا يعبدون النار. وهو يحمل في الليل في مسيره إلى هذه البلدان على بعير عليه هودج ينام فيه، فبينما هو ذات ليلة في هودجه وهو نائم فيه إذ مروا على مخاضة، وهي نهر كبير لكن قليل الماء تعبره الناس مشاه، فأرادوا أن ينبهوه قبل المخاضة لئلا ينزعج إذا تحرك البعير في وسط المخاضة، فلما أيقظوه تغضب عليهم شديدا يزدجرد وشتمهم شتما كثيرا وقال: حرمتموني أن أعلم مدة بقاء هؤلاء في بلادنا، إني رأيت في منامي هذا أني ومحمدا عليه الصلاة والسلام تناجينا عند الله. فقال له: ملككم 100 سنة يقوله الله. فقال: زدني. قال: 10 و100. قال: زدني. قال: 20 و100. قال: زدني. فأنبهتموني، فلو تركتموني لعلمت مدة ملك هذه الأمة لهذه البلاد. بقي فتح خراسان إن شاء الله يأتي. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.